الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وللصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن تحمد ربي تبارك وتعالى أرسن تشكر لا يستيسر إيه ورادة مباركي أجيس نسول في أن تغوسيوين لا غيهمان أما سندينا لا غيهمان يراغ ربي تبارك وتعالى ديراغ دي اسمي كان ربي سبحانه وتعالى إلا دي غيه وراد، ولله الحمد والمنة لفقهنا الشيخ نقصي عمر أبو هاجر نربي ربي تبارك وتعالى توفق سمي حباد ما يرضى إياغ الخاطر التنسقسة يعني اختوك يسقسيتنا ماس العقيدة ليه من أمسلم خصوصا يعني ما ديزلين ندن لي كان إيش الحي لوري تفهم اللغة العربية نضوي لوري تفهم الدارجة أشكو توك تنمدن أما سنت ميزار نشلوح وربهرة يعني القضية العقيدة أما سنت توحيد جهن البهرة يسم تندر بدر اللهم سغرس وأن الذي غلفقه سي عمر أبو هجر جزا الله خيرا أرد أسن في مكي سقسيتن وإن نور تارا نبدو غما سقسيتنا الزوار سأسن مرحبا جزا الله خيرا سي عمر الفقين الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك، الله يجازيك بخير. فيك بارك الله يجازيكم بخير. كنت تشكر في استضافة يعني اللقاء ذات اللي تنظم اللي تيسر من إن شاء الله تبارك وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، نترجو ربي تبارك وتعالى دا يوفق كني ولا كني ولا جميع المسلمين كني وفق ربي تبارك أمين. وتعالى جزاكم الله خيرا. يعني سقسيتن يعني ادي غيدي منو يعني يبدأ دان على المحطة الأولى جيس نساو المحطة الثانية يعني المحطة الثالثة المحطة الرابعة يعني كي يتين يسقسيتني إن شاء الله تبارك وتعالى أسقسي اللي كله دار نغي زوار يعني توكتن دنسيني العقيدة توكتن دنسيني التوحيد توكتن دنسيني نرنسن يعني أتي العقيدة غماس انتو درتو مسلم دماس ندينو مسلم كله وهذا يعني أسقسي اللي زوار إن شاء الله زوار. جزاك الله خيرا. جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. غير اللي متشارط سيدي عمر بانه الباب التوحيد الباب العقيده هي الامر يعظم من غير الحياه المسلم هي الحاجه يعظم من غير الحياه يسمي عموما يعني اللي دخل ربي تبارك وتعالى الغرض الغايه ذاتي الغايه ذاتي من دخل ربي تبارك وتعالى جميع المخلوقات جميع العباد اللي سن ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ليعبدون قال ابن عباس ليوحدون يعني ربي تبارك وتعالى يخلق الجن ولا الإنس يا الغرض يا الأمر يعظمن متيا وهو توحيد ربي تبارك وتعالى فلذلك خص مسلم إما يتعلم إما يتفقه التوحيد ربي تبارك وتعالى يسن العقيدة العقيدة اللي أولد هاتي اللي انتني اللي استعمل العلماء غلبة التوحيد أرسي استقصاد غاي اللي فراي جزم اسم يغلق البنس غول نس يعني غاي اللي فراي اسمون أشكو العقد غلوغة غي كذا في تدلو تاي الرفت يعني تاي الرفت غاي اللي فراي يكرس القلب نس أفلس أفلس أفلس يعني اسمون القلب نس فغي كان يعني العقيدة غل معنى العربية دار العرب اللي سدي قيز القرآن اللي سدي تيبعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان العقيدة انت تيجان أساس الدين انت تيجان أساس الدين انت تيجان أساس اللي سنمي اللي خلق ربي تبارك وتعالى المخلوقات كله تندور اللي خلق ربي جنوان ولا كال ولا المخلوقات ولا الجن ولا جهنم ولا ما سوى ذلك من المخلوقات إلا من أجل التوحيد ذاتي. التوحيد ذاتي في خلق ربي تبارك وتعالى جميع المخلوقات كله نتنفدي الزوج ربي تبارك وتعالى، الكتب نتنفدي زن ربي تبارك وتعالى، يرقصن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزن ربي تبارك وتعالى في الغرض الأمراض هاتي عظمن. وباشا أباه رنس بين المعنى يدهاتي هي يتماتنا إمازيغن ولا الشلوح، أنا رنشار بأنه التوحيد ولا العقيدة عموما نتت أيان الروح، نتت أيان سبب الحياة الإنساني، غير يحيو الإنسان الحياة يحقيق الحياة يسعدن الحياة اللي رتين الجوغ دوني تولى لخرط، يخصت يحقيق التوحيد يحقيق العقيدة الصحيحة اللي راه يبنو في الدليل إصحان الزغوال نربي دوال النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي رنسبيني إن شاء الله تبارك وتعالى. غنى في يوسف ربي تبارك وتعالى غ القرآن الكريم يوسف الدين ذهتي اللي تبنن في العقيدة صروح. إن ربي تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بمعنى أنه الإنسان اللي داروا للعقيدة هاتي تفوخ الروح زودو كان داتي اختي تفوخ الروح يعني وصول القيس للروح هاتي ارتقاجو التهاميدة، وكذلك القلب ولنا تفوخ العقيدة لنا تفوخ التوحيد هاني نموت وخاني يسولي السبب مساري الساري في التوار يعيش غيقين الدنيا هاني يتو يحسب الزغل الأموات. قالنا في ربي تبارك وتعالى يوسف الكفار سلموت، إن ربي تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. كذلك العقيدة يد يوسف ربي تبارك وتعالى استفوت اللي هي النور اللي سيتسفو الإنسان أغارس اللي رتسلكم الرضوان ربي تبارك وتعالى. قد تتم الليل اللي نذكر الساعة اللي إن ربي تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يعني الدين العقيدة يدها تسكر قصر بتفوت يسم جنس العباد نس ما ستسفونا غرس اللي رتنس لكمي الرضوان ربي تبارك وتعالى. إن ربي تبارك وتعالى أو من كان ميتا أو ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني الإنسان اللي يريد يعيش في العقيدة اللي يريد يعيش في التوحيد يحقق التوحيد يصرح التوحيد هني عيش اختلاس هني جازو دوكان أبو كاد واللي وريس فونيات وريس ماني غنيت لواحد رمز ولا ماني را ولا ماني غيبيد. فكذلك أيتما يعني التوحيد العقيدة الصحيحة غيك اللي سنة نتتي جانتي فوت اللي سيتسفو مسلم أغارس نتتي جانتي فوت اللي سيتميز الإنسان نقر الحق الباطل. يعني وري يمكن الإنسان أي سنة الحق الزغل الباطل يقدر سوري لي التوحيد يقدر سوري لي العقيدة الصحيحة. إذا ما يدر ربما رسبياً سياني مكتين المعنى اللي اختصقصت سدي عمر اللي يجان الأهمية التوحيد غل حياة مسلم. الله يجزاكم بخير نفهم المعنى وسقصير يعني أن التوحيد العقيدة هي الإنسان يصحان هي تدرته مسلم هي تفوت هي الإنسان لا بالدمن والنيران أي اللي اختو درته يحقق يسيلا جنت الدرت الدنيا درد سيلي ودما سيتمجر ضرب تبارك وتعسك يوم القيامة. نعم جزاكم الله خير. الناس قصي والسنة سيفقي هو معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شكون توك تندن أرنيتي تي نشهد لا إله إلا الله توك تندن يعني أما اسم الدن الغرانيين ولا الأميين ولا كل شيء أريد شهاد الشهادة وإني يعني الزر هذاك إني توك تندن أنه يسلم معنى سنة راه كوني غيكي وراد إن شاء الله تبارك وتعالى داس النصوص نسلك ما سلم معنايا ذي غي نور رجلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يعني المعنى الشهادة دما سمتو قاد ما في الدلة. جزاكم الله خيرا. إيوا جزاكم. الكلمة يا ذات يا ولد هاتي اللي تيني اسمك باش يكشم سدين ربي تبارك وتعالى باش اي زغوى اللي يجاني اسمك ربي تبارك وتعالى اللي سيس يومن يعترف سيس غيك اللي ميت شرط سدي عمر يعني العدد من الدنار تيني ولكن المعنى نسو ورتي فهم المقصود نس كذلك ورتي حقيق. ما يدي يسبب نس الجاهل يسبب نس أنهم نورس ورس قسان ورت بحات ورت لين يعني الإنسان غير اللي سين ربي تبارك وتعالى يفاد نر تنين يا ولا رت تنين وصار تنين وصافي. وكان المعنى الشهادة دي هي الأساس غير اللي سنا لأنه أنت نيان الباب العقيدة الباب التوحيد. الباب العقيدة ارتني العلماء العقيدة إلا يستوحيدنا ربي تبارك وتعالى الربوبية، يعني أنه حضر ربي تبارك وتعالى صغيلي سيسيليقن غيلي ستاس فنت سبحانه وتعالى غلس ماء نزل وصف نزل فعال سبحانه وتعالى هذا سور نسكرة شريك الخصوصيات اللي سيسي خصا سبحانه وتعالى أنه انتنيا الخالق انتنيا الرازق انتنيا المدبر انتنيا الملك سبحانه وتعالى أين نيزلين صرب تبارك وتعالى تجيس انتو حذر يسمى دار العلماء ستوحيد من الربوبية كذلك الأسباب والصفات التي نسكشو من العلماء غلبة بداتي يعني أنه حضر ربي تبارك وتعالى اختسما وينس لا وصافنس هذا سور نسكرا شريك اختسما وينس ولا غلا وصافنس ويسكرا الأنواع اللي تذكر العلماء غلبة بداتي العقيدة هو التوحيد الألوهية اللي يعني المقصود دارنا غنكني غوال لأنه انتنا أمي دي تيبعتنا نبيا وهاتي المعنانس يتيبنا في المعنان الكلمة يدهتين لا إله إلا الله ذات المعنانس أنتنا دغيا كان التوحيد اللي مسمى العلماء استوحيد الألوهية يغنوش كالكلمة يدا ستنف السرن يسنا في سيواليون تيكوان زغ سيواليون سيو زمان لا إله إلا الله لا إله أرستني العلماء ينفي ما ينفي بمعنى أركلت تمحيت كرا ما يتي عبادنا من دون الله سبحانه وتعالى كل ما يتي عبادنا من دون الله عز وجل لوثان ولا الأصنام ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الغير نسن أرد كله تتمحيت بمعنى رسي استكفار كل ما يدار تتنفيت وغدايا أكزومي زورن وولداتي أكزومي السين ولا الشطر والسين غل الكلمة يد هو إلا الله هو لتبات ما يجن لي تبات أرت تبات بمعنى أرتو أرت أرتمنت أرت صدقت نعم أرتو كت بأنه ربي تبارك وتعالى وحده يستحق أن يتعبد سبحانه وتعالى فيغدي صروحه اسمي سين سيجمعنا سمعنا يد اللي منشار هن غني التوحيد يغدوري صروحه يغدوري صروح السين هن التوحيد نسوري اللي وخيتني لا إله إلا الله يعني يقدر سوري اللي سين بدادنا بدادنا نافذاً بداد اللي تبات لا بدات تندس روح باش يحقق التوحيد الصحيح كل حيد موريه المعبودات يتبت العبادة ربي وحده مشكوم دنغي كي لما يتفسر لا إله إلا الله ريك التيني لا معبودة إلا الله ريك التيني أتوري اللي ما يتي عبادن مع ضربي يعني وري اللي ما يتي عبادن مع ضربي المعنى هذا ولا التفسير ذاتي يعني يخسر وري صحي علاش لأنه ريسي اللي غيك اللي سنة المعنى اللي زوار نغوى ولدت ورتنفيت ورتنفيت ربي تبارك وتعالى ورتنفيت ولي يتي عبادنا من دون الله سبحانه تنيت كل ما يتي عبادنا تي أطي ربي غنى فتيني العلماء المعنى ذاتي أريد تسمى الحلول والاتحاد يعني العقيدة اللي لان در الفلاسفة اللي قديما الصوفية اللي سيسني يتأطر فالمعنى إصحان اللي ديوشك اللي ديوشك الإسلام بشا التزجاد الترسخ النفوس من القلوب من هو المعنى اللي منشار لا إله بمعنى لا معبودة بحق, بحق إلا الله السلام بدي ستي الإنسان المعنى يدغن فتين العلماء لا يصح أو لا يصح التوحيد إلا بكفر وإيمان يعني لا بدي غير الإنسان يصح التوحيد أي اسمون يقول الكفر الإيمان الكفر بما يعبد من دون الله يا من صب بوحده لا شريك له القرآن غير كذا سيتصرح القرآن كله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هو أخذن هو الإنسان يكفر كل ما يتعبد من دون الله يا من صب بوحده لا شريك له النبي صلى الله عليه وسلم رتيني من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله السلام دا الإنسان الدسمون نقرسي يقزمان أضغيك ليس الناتسي وليوناد باش يصحو التوحيد نس بمعنى الإنسان اللي اتني لا إله إلا الله ولكن أريد تجاهر العبادة الزغ العبادة اللي سكر مثلا أنتي غرسي ولا تظليت ولا تجليت ولا كرا الحشتر تتجاهي كرايان بلا ربي وخاني تتظل رتيني لا إله إلا الله أنت وحيد نسي إذرنا أنت وحيد نسي ورداس اللي اختدوا وريس غوسة تسيان ليزور وريس غوسة تسيان لا بدا نغنش كان عشاء باش يصحو التوحيد لا بدا الدسمون الإنسان غسين المعنى دي عاد باش يصحو التوحيد نسي ربي تبارك وتعالى بساكم الله خير يعني أنفهم ما سوسقسي والسيني زد معنى لا إله إلا الله كله تسانفت موريتي عباد بلا بلا ربي تبارك وتعالى تحت العبادة ربي تبارك وتعالى تحقق تعلمت إذن تستيستحقا إذن تستيستهلا غنى فايت يسمى التوحيد التوحيد من الواحد من واحد. أي بمعنى إفراد الله بالعبادة وحدت. هذا سنو زي تكريان يضنا أي أنا صرفت العبادة وحدت وحدت أشكون تستيستاهل أنت تستيستاهل لن تستيستحقا سبحانه وتعالى خطات غيلات هي يوزم غمس الشهادتين أيوة لسانك شمل الإسلام أيوة إيغا ما غنى وزم يضنا غمس الشهادت وكان سيد عمر ما يتني ما يقال معنى اللي أشهدوا إيغا يتني الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يعني يتشهد بمعنى اعترى في يمن بأنه أنه الأوري اللي ما يستحق أن يتعبد مع ربي تبارك وتعالى وكان المشركين اللي غدي يتبعت النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يد السند وكزند غنى فورينا ستينين سن المقتضيان سنن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب إما تنتنسن بأنه ربي تبارك وتعالى أنتني خلق الملكوت أنتني خلق المخلوقات أنتني كل سبحانه وتعالى أنتني ترزق أنتني تحيون أنتني إنقاء أنتني قور ديزني يسحل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى اللي ديوي الإسلام اللي ديوي النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة يدهتي الشهادة يدهتي سن ما فيت دلو بأنه يخص كل الأصنام اللي درسني لان أسيس أنتي ورينا تنزوار محين عادة سيمكن تبت العبادة لله تبارك وتعالى هي سيو زمان دغيلة التوحيد المعنى لا إله إلا الله كفار قريش سن غنشكا يمجوح دان قريش سن ما في الدولة سني سر الزوار بدون صغان سنة تزوار خلون التزوار محي تبني المدينة العبادة ربي تبارك وتعالى عادة سيمكن تصحو العبادة سنة التوحيد جزاك الله خيرا والسين المعنى أما المعنى معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوغاني الدغ يعني اختقت نرى استنف اسر استنفهم غير كان يسنفهم تدلي زون جزاك الله خير اي نعم المعنى الشهادات حتى انت شكويك شنو غلبه بنت العقيده شنو غلبه بنت التوحيد وخا درس العلاقه الاتباع المسائل اللي ضمن الاقتداس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صغ المقتضيات التوحيد ربي تبارك وتعالى اي السان اسم المعنى الشهادات السنات أشهد أن محمدا رسول الله ما يجي المعنى نس لا بدد أديس حضر المعنى نس باش يصحو التوحيد نس المعنى نس غير اللي نغ اختدي زوارن أسي خصنا أسي يمكن أسي أنفسر شهادتي السنات أشهد يعني غير اللي سناري التمني يصدق يجزم يكتوق في المعنى اللي فات دلو الكلمة يد ما تيا أن محمدا رسول الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنا رقص ربي اللي دي بعث ربي تبارك وتعالى غلوم ياد انتان أيستحقان وحدوت التنتابعة غل عبادة ربي انتان أيستحقان التنتابعة وحدو وحدوت انتان غير بالحجة انتان غير ربي تبارك وتعالى انتان غيسك ربي تبارك وتعالى الحجة في الأمة انتفرن تويسكسة انت انا ري وانا نقرات نقدر ربي تبارك وتعالى الوسيطه نقرا نقدر ربي تبارك وتعالى وكان العلماء داق تفسر سير المعنى زود نيت ارنيتي توضح غنشكال لي منشار ارتينين المعنى الشهادتين متيان لا يعبد الا الله وان لا يعبد الا بما شرع ادور نتعبد مع دا ربي وحده لا شريك له غير لي منشار دتور نتعبد مع دا صغير لي أين غي شرع أين غي شرع أين غي ملا ماذا أختي ملاني ملا أخت النبي صلى الله عليه وسلم وكان غي كذا يعني معنى الشهادة السنة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ندرس يعني المقتضيات نسيادنا اللي ربما إن شاء الله رديتاش غسقسيتني يدنا ولا غلي قاعد يدنا إن شاء الله باش استبهر نوضح مزيان إن شاء الله إن شاء الله يا غوض غينا يعني المعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غي كلي يسفهم إذنت أديك ربي تبارك وتعالى الحجة يتجي وهيال أساس اقتدها أنت بعان تكون لي ساتني بعض نشلو عماس المي عماس العبادة أيوة. أدود زي التراغ داركي ولا أساس تعبط أيوة. ربي تبارك وتعالى لأنه ما سيدي رسول الله نعم صلى الله لأنه تشريعي وين ربي تشريع يعني ربي تبارك وتعالى دبرت يدين ربي تبارك وتعالى تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما ين المهمة ما ين الخدمة ولا الوظيفة فسرخت تبرتني السلك ما اختي دي بالغخت أما الشرعية وين ربي تبارك وتعالى غنى فغيك اللي سنة المعنى الشهادة يديك شمن غلبة من التوحيد لأنه التشريعية الحقنا ربي حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه درس جيس الحق وهو راي تشرع النبي صلى الله عليه وسلم ودرس الحق حتى انت ريت شرعية غير المبلغ إن عليك إلا البلاغ غير اللي يصفر بتبارك وتعالى أنت ولا واللي تيزرين غلامي تاني يكون شلحت ولا اللي فوق براحة بلا يبرح صافي يعني يبرح إبراء إغراء العباد يسمي جان ربي تبارك وتعالى سلجنة ربي غير اللي ديوش كان غل حديث يسمي يا براح اللي ديوز ربي تبارك وتعالى هذا غذي بلغ تبرت ذاتي صافي جزاكم الله خير بكل صحبي يعني اللي غنفهم كل المعنى هذا العقيدة المعنى لا إله إلا الله ده ولا شريك له والمعنى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دار نغيل هذا العمل يعني عفوا لك نران سكركا الاعمال صلح لي نران سكركا باش تسمى قرد ربي تبارك وتعالى باش تنقي قبل ربي تبارك وتعالى لا ندرنا خيرين بدادني لازم ديلين غمس العملات اسنتيس اللغه العربيه شروط قبول العمل ايوا العملات غلا تاع هي شروط لا ماشي زود على الاغلبيه انك عطيت نظر ربي غير غولون اي نظر ربي غير ربي تبارك وتعالى وري نظر غير العمل نغري نظر واني العملات نغن كون هي سولني كرين بدات وري يمكن هذا خدي قبل ربي تبارك وتعالى وتوك نشلوح غدار ما غطيه دور ربي ورا كله وكله تيسينيز العمل زارسين بلا انك زلت على الناس اللي تسكر نغدا سكر اللي غير هذه هنا الحالات ربي يطلع في نيتنا يطلع في سنيستري تافول ايوا نعم غير غير هذا سنة كيس نسبينين بدا بنات اللي سيخ السيلي دار العمال يصلح باش تيق قبل ربي تبارك وتعالى. اي نعم الله يجازيك بخير يعني السؤال هذا او السقسي هذا تي سيدي عمر ارنيتي توضح المعنى اللي في اللي فنساول ولكن سين بدا بنات اللي ميت شرط يعني الشروط اللي تيني العلماء اللي سيطو يقبل العمل غدار ربي تبارك وتعالى. المعنى الشهادتين اثنين يعني بدا العمل باش يقبل غدر ربي يعني الشروط اللي سريت يقبل العمل غدر ربي تبارك وتعالى هما الشهادتين ولكن باش تنبه رانا نوضحي مدن العلماء تقسمن يعني مسلمن ولا تقسمن اسم جان ربي عموما فين بدا ناد في كوز لارهود الرهدي زوارن ولا القسمي زوارن هو واللي ديسمون السين واللي يصروحن ينبدأ السين لمعنى الشهادتين يعني هي مخلص اي متبع يعني يحقق لإخلاص ربي تبارك وتعالى التوحيد لله عز وجل الشهادة يزورنا للتين يشهد ولا إله إلا الله بمعنى وريد تجاه الأعمال لقوال نس لفعال نس العبادة نس كله تنتكرين مع دار ربي تبارك وتعالى ودرست ما العلماء لإخلاص اللي سيوم ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم يخبرك بانه ريت يقبل غدارس مع هذا العمل اللي غير الشرطه ذاتي ولا اللي غير ونبدا ذاتي نعم الصفته ذاتي اللي كان الاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم الا لله الدين الخالص التي كنتم يعني الخالص بمعنى واللي صفان واللي نقين واللي فوق نعم فوق الدغل ورئيس اللي كره الحش اللي تتعك اللي يعني يسخوا والو يا الخالص لله سبحانه وتعالى ورنديسكش محتين غوري تما لي خلاص هذا نبدا دي زوارن والسين هو المعنى الشهاده السنات سبحان الله قضيه ان محمدا رسول الله ايوا هو الاتباع اللي من شر انه لازم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خل عباده ربي ان تعباد ربي وحده ولا شريك له ده تعباد صغيك اللي صغي يمر فيلس نورقاسنس محمد صلى الله عليه وسلم ودار تيسمى الاتباع دار العلماء وكان غنشكا دي شرس ربي القرآن الكريم شرس النبي صلى الله عليه وسلم غل أحاديث صحان الزغليات اللي غيسي ذكر ربي ينبداد نادتني غل القرآن سورة الكهف أواخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هاي الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاقتداس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن نبدأ ويسين وهو الشرط اللي خلاص غ العبادة النبي صلى الله عليه وسلم أردتني في العقل الحديث القدسي إن الله أغنى الشركاء عن الشرك أردتني ربي تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه أردتني النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هنوان يسكن خلال العمل يخالف يس غير اللي ديون النبي صلى الله عليه وسلم ليستمر ربي تبارك وتعالى تبلغي من العباد يخالف يس صلى الله عليه وسلم هن العمل نسوري تيقبل هن رفلس يوري يا مردود عليه ورزي يسي تيقبل وكان مدنغيك ليسنا يانا كوزلا رهود ها الرهدي زورن هو واللي دي صروح نسيل سين بدادنا سين بدادنا دلي خلاص للتباع الرهد والسين واللي دي حقيقن غير اللي خلاص يحقق الإخلاص ولكن ولا يحقق الاتباع يقع البدعة ما يسمى بالبدعة دار العلماء يعني تقولي تكرا وراك تملي ها يعني ريت عباد ربي تظليت نس وزوم نس الحج نس الأذكار نس الأعمال نس الأقوال نس يقصد سيسن تغار وضمن ربي ولكن وريس انت تابع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدني يسن تغير يسن المهم يسكر يسن تقويت وري المركز اللي سنانا يدار مرحبا نرهدوي السكراد العكس نغوى نرهدوي السين يعني يحقق لي اتباع وإني لإخلاصه اسمه التاكين الرياء هل الانسان ريسك الاعمال يصلح يتابع قيسنت السنه النبي صلى الله عليه وسلم وين يرقيسنت يسكر الرياض الشهره السمعه يرغب باش هذا ستيني مدنت كذا والعياذ بالله ها شكون الريا هي يتلحش اللي يتفسد الاخلاص يعني هي الشرك الاصغر يسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر الشرك اللي مزين اللي نسفن الشرك الاكبر هو الريا الريا يعني تريتا تبان تريتا كسر مدن ايوا واش كذا كني تلوحير كان كني تلوحلوس خلق العباده خلق العباده غلي خلاص والعياذ بالله أسنتني غوي ربي تبارك وتعالى اذهبوا الى الذين كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم جزاء انا ستين زايد داروين اللي ميتخدم زايد داروين اللي ميتسكرم واللي موت ترى ما داون سفل داون سفل دنا كنت تمدحنا كنا تشكارن كذا زايد درسنا داون نخلصن ها راه دوي السكراد راه دوي السكوز والعياذ بالله ودارس حتى ياد حتى ياد لا لإخلاص لا العبادة والعياذ بالله غدا ينشر الخالقة لا لإخلاص لا العبادة وكان ارتني التفاد واللي اغلب اهل البدع والعياذ بالله يسمون البدع الرياد السمعه الا ما غني تفوق حتى الشرك الاكبر والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه امين هذا غير ربي نكني ولا كني ولا جميع المسلمين الزغاء المرتبه الاولى اي يعني الدرجه الاولى اللي كان اهل الاخلاص والاتباع اهل الاخلاص والاتباع يا ربي نسال الله عز وجل غير الله يسا يعني سقسي ويتسموس الا يسمعنا التوحيد نيت دما سنتمرات التوحيد يعني الغلط التوحيد يعني تنسمونا داكين يا وسقسي نعم ان شاء الله عز وجل نساو الفما سلم معنا التوحيد هاتي نبدرشنيت ان شاء الله عز وجل راه نزرغ غير هاد الفايت التوحيد نعم. يعني والدي يسحران يسروع دي التوحيد يلي درس التوحيد يخلص لي سنيتي نقيني صفان وريسي لا لو سخاد وريسي لي والو ما الفايت تزيد تا ونشكا ما ناتي درسي لا ما نفع ترى دا الزيوي ما الغلط ترى دا الزيوي يغي الصحه وريازات التوحيد يصحوا لي اتباع الشهادتين صحان القبول العمل كل المسائل يعني من الثمره درسي لا ما تستسي قل نقدر ربي تبارك وتعالى اتسسي جزاء نعم جزاك الله خير التوحيد اسدي عمر انتنا ينسس الدين غير اللي منشار نعم بمعنى كل الدين تي بنفس الساسه هاتي نوريم كنا يصحو كرا الحاج زود وكان البني زود وكان اي حاجه تي لهاديس الانسان غاسوري سكر الساسه نور لي كله تي بنفس الساس التوحيد الساس العقيده يغي صح التوحيد هان رصحوا الاعمال الانسان كله تنت يغور يصح التوحيد هان الاعمال الناس كله تنت ورصحين اشكو التوحيد هذا غير اللي سنا انتنا هي الروح انتنا هي انتفاوت نتنايا العباده العباده القلب العباده نول هو التوحيد نربي تبارك وتعالى دي غوري غير يحيي القلب التوحيد نربي تبارك وتعالى هات يعني الجو دات كله تموت دات كله تموت هان حتى الجوارح هان كله غير اللي رد لهن ترى اللي راه اللي سروين تزود وكان كان الانسان غير اللي سنا يعيش غير اختي الناس يعيش غير الظلمات والعياذ بالله يعني راه اللي تنقل ورئيس السنه ما ديت له يعني ما يدار غير سبيان الأهمية التوحيد الأهمية العقيدة دار غير سبيان كذلك الغلط أنه الحياة يسمي أن تقف التوحيد نربي تبارك وتعالى أما الثمرات ولا الغلط التوحيد ولا الفوائد التوحيد يعني كل الخير الدنيا ولا لي خرتها الحمد لله التوحيد غير لا توحيد نربي يعني يسمون كلون يسمون كلون تسمون من نربي تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة مستيا ما استفسرنا العلماء الصحابة التابعين اللي تندي تابع عن سوى فولكي نن التوحيد نربي تبارك وتعالى نن التوحيد القلب هو اسمي ثانيا الكلمة الطيبة اللي شبه ربي تبارك وتعالى غير غير يتشجرتي فولكين يتشجرتي طيبة يعني. طيبة اللي كان الغلط فولكين الحمد لله ارتك الغلط خد يرد الخاطر يرد تزري الحمد لله يعني كله تصفرح يما اللي يسمح حتى تسمع كل نعم كل شيء تلقى الخير كل شيء تلقى فولكي تلقى كله الغلط الحمد لله الغلط نسور جد بي الحمد لله توتي وكلها غير كل يوم يوسف النبي صلى الله عليه وسلم امومن يوسف شجرة تيني الناس إن من الشجر شجرة لا ينقض لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن يعني اختدر تسيست في السنة العلماء لا يدنيت فالمقصود أنه التوحيد يكل الخير يكل البركة في اسمي غدنيت ولا لخير الحمد لله غدنيت أريد عيش السعادة يعيش عيش الطيبوبة يعيش غير هنا يعيش غير رخاء يعيش غير الفرح، يعيش السرور، الحمد لله ينشرح الصدر نس القلب نس ديما ينشرح، هي ديما هي اللي انسان غيبين وفولكي يعني تشدها الانسان غير ديسي الجور غير السول اللي تجمعت نس، لانه الحمد لله غير اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل النحله لا تاكل الا طيبا ولا تضع الا طيبا، يعني كله ما تدرس كان هي غير فولكي هي غير الخير هي غير ما تشتهى الانسان. غير انا يوم من لانه العقيده يا نردي التبيان في لسنس بين في الجوارح نس في زرين نس في الافعال نس في الاقوال نس غير الاخلاق نس غير المعاملات نس الحمد لله كل ما ينسى. كذلك زغلغل التوحيد سيدي عمر انه نتان ايان قيمه الاعمال نتا كان قيمه الاعمال في المعنى اللي من شرغ الاول يعني تبهره نوضح يعني الاعمال باش الدرس نتيليات القيمه غير الميزان غدر ربي تبارك وتعالى سك يوم القيامه هن من يتقف التوحيد نربي العقيده الصحيحه شا العمل كراس هي سبهره يتحقق التوحيد اشبه هي كاتي قدر ربي تبارك وتعالى ماذا غير بيان المعنى الصحيفه الحديث الرجل البطاقه نعم واللي ديوش كان سك يوم القيامه درس العدد من السجلات غلا اعمال نسغ الذنوب نسوى العياذ بالله على حد يزري اري غي زما اري غي كصاد ان صافيتي هي الزغوي اللي يهلكن والعياذ بالله الزغوي اللي يخسرن على ستيني ربي تبارك وتعالى انت لا دار فيها الحسنه نحضك تهنو وراك هي صنضيع اري التيني يا سيدي ربي الحسنه ما تكرغ من اذا نقولوا غاد السجلات غاد الذنوب اري زيد ربي البطاقيان اللي غير التوحيد لغلة التوحيد نربي تبارك وتعالى أرتيني سرس ربي غل ميزان يسرسن السجلة الذنوبا اللي دارس إلا الكفان يضنا أرسي سنت تمية البطاقة ما دارس بيان بأنه التوحيد التنايا كان هي كان القيمة التنايا كانت تدرس غيك لسنا إلى أعمال الإنسان كذلك ثمرات التوحيد نربي تبارك وتعالى أنه مسلم اللي حقق التوحيد في الاستخفاف العبادة أريد توي السر استطاعت نربي أريد توي السر استطاعت نربي داري التقوق الزغل معصية نربي تبارك وتعالى في الاستخفاف في اتساع المنكر في اتساع المعصية لأنه إلا الخوف نربي إلا الخشية نربي تبارك وتعالى غولنز قلت لنا أمنا عائشة رضي الله عنها أرتني إنما نزل أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار يعني اللي حنا ديكوز القران يكوز ما ديكوز يكوز التوحيد العقيده الجن جهنم الاخر المسائل التوحيد المسائل العقيده حتى اذا تاب الناس الى الاسلام الا تقول لي ولا مثلا اللي غادي يوري مدنا اللي خصنا التوحيد يسن العقيده عاد دي الزوج ربي الاحكام من الشريعه تزليط دوزوم الحاج الزكاه المعامل المسائل ديالنا يعني الحكمه غونش كان باش مدن أخذ أن يعني تطير بنت النفوس في الخوف نربي الطاعة نربي الاستسلام لله تبارك وتعالى يعني الجوارح راه في الناس سهلة يغدي وكان يوري وقليد في السوس في الناس فيك اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ اللي اختي يزنس اليمن الناس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله وكان الملاحظة يا نردس نشرغ المناسبة سيدي عمر كان البعض من أردي استاحل اللي غاستيني تودي مثلا ما خافيت غاتكي استمرت على شي صعدار يا ونا شي شدد المجمعين شدد الاخبار ولا تمغارتي راسني ما خافوش تسكت الحجاب تا ونا شي واني ما ديوين غنشكا يعني زي ادريس ها كوني غنرست نفسس المعنى نشرع كذا سي خصها تنفسر انه ودي انه الخلال يعني ماني غير لا الدغل الا غول الا غول اما المسائل هادو حتى الجن عاده تنغار تسلكم ديال الانسان هذا تسلكم ديال الاخبار رتني في قبل مباشره صافي هاكو دان غير اللي سكن الصحابه اللي غادي يقوز تحريم الخمر يات لا يا اغينا ربي تبارك وتعالى فهل انتم منتهون في اتساع في كل سولي خابا نشرب في خابا نشرب كله فين الا ما نجسني كان الخمر غير مينس ورسولي الزري يسوف السيد هاكو دان تيم غارين اللي غادي تقوز هيات الحجاب ساعتها انا دوك زند تفتنتو سين دي قشابنا سين دي وين بين نسكن هي سنت الخمار ساعتها خطا ساعتها نوصل لنا دار الصباح خطا ساعتها نزول نصوض الصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم في الخمار نزل المعنى يا دار غير سبيان بانه التوحيد انت هي نسس غير اللي سنا اما المسائل تظلي الدوزون بالحج الزكا اختي هي انت غير الاخبار حتى جا انت غير تخبر بنادم اللي تني تورج ليها ما كي لازم صافي صافي انا غير التوحيد تفهمك يا دار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. الناس همدا سنتينيت أسد ندعو التوحيد، فإنهم أجابوك لذلك ولا سني فادعوهم إلى الصلاة. الناس فأعلمهم غاية الرواية ضنا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم. الناس نسلك ما ناس الأخبار يقول كان توحد نربي أنو ردي سنتحل أني غاز نتيني نربي غير أننا ذاك إننا سمعنا وأطعنا. إذن الخلال غير الله أنا ردي لغ الباب التوحيد لباب العقيدة. يعني تفهم أصدي في قامسة ووالنك القضية انتمرات لفوايد الغلد التوحيد إذن تاني تقال الموتور يغلص لي العمل كله. أيوة. وسل تحل درج لي أصني التمرت شوي كلي سنتين كونش العيد. أيوة. حتى تودي تمرت هاتي مشهود ما أخذي تلا إزوران سنان غلق قلب. أيوة. أرتني سوى التوحيد. أيوة. أتنو كانت سوى التوحيد هذه تمغار دي تودك ذلك الحجاب كذلك الخيرا النار دي يدو الزغوق. أيوة. إذا كنت كان القناعات إلي ذاك التوحيد إرصان إلي ذاك الإنسان سيصحان أن كل الخيرا ما دونه هو هالنيرخة. أي صح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي لنا العلم رب الصحابة لحرد زوج وبطن فريق اللي سنيت الزيف في العقيدة يصحن تقول شيء عاكد أنا في كله في الأزنيرخاء في الشراب في التقمار في يعني دعوة الجاهلية في الحمية الجاهلية في لورج لي باباس في لورج لي إيويس في لورج لي تامغاتنس ورياد لي في اللاسيهين غونش كان غادي زين أتمغن تقبلين سيد 20 و 40 عام فما سمي في الحمية في كيران ترامب في الحش يعني الحمية تنصوي تغرتو وين تيكني وين اللي غدي يشكد توحيد ربا تنصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنايا يغسني الموتور للعمل اي اللي يعني اي اللي غيسني يا ربي تبارك وتعالى اي ربو تنصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوفيق ربي تبارك وتعالى فما سن التوحيدات يغسني النوع الله صلى الله عليه وسلم الاساس خدمني المدينه الخونا الاعمال وخاص الحج الى اسني رخا حتى ادها جرنا تزوجنا تفوق مكه كله تليات اللي كله مدين كرنديس كله في تونس مس المدينه كله واش كدير يستانسي في قيدنا فمس الوجه قرينا عم شنو اذ القضيه التوحيد غير لا غنى في النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سي زواري زوار التوحيد دي غامة في التوحيد اللي غيموت صلى الله عليه وسلم 13 نسق سيقور النبي صلى الله عليه وسلم غمكة اللي غدي التوبعات يا ولا أفيت جمعة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أول هذا دسني التيني أي اللي غيهاجر المدينة عدد قزنت الأحكام عدد قزنت الشرائع يعني تظلت يعني تظل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هاجر ولكن ورطي فرد يعني ظليت المدينه كذلك يعني سائر الاحكام الشرع اغلب الناس تقزن دغ المدينه يعني اللي غيترسخ الايمان بالعقيده التوحيد القلوب نمدن اكودا الساعه اللي غتقزن الاحكام ورسول غير اللي سنا ورسول اللي لقيت النقاش ولا الجدال ولا حتى بعض المسائل اللي غيتوقع دار الصحابه انما يتقى السبب نسمه تتقال ماشي ورسلمني ربي تبارك وتعالى ورفهمن ورفهم الحاجه ولا ربما فهمت سي الحاجه غلط أريد توقع كرا أرد أسندي الزوج ربي تبارك وتعالى ما سني تضح ما دسني سبيا الأمراض هاتي فما يدرى سبيا بأنه كلي سنة التمر اللي كله يعد من خط التوحيد أو الزغ التمرات الغل اللي كله يعد من خط التوحيد هو غنش كذا أنه الحمد لله مسلم أريد تقى اسمي أريد تقى واللي سلم ربي تبارك وتعالى كله إن دي كان الزغ دارس ولا سولي تناقش ولا سولي تخيار كلي سنة ربي تبارك وتعالى وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة أو لو ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني وصل درس لي الخيار ورسول تخيار أي تين وهاد مشاورة ولا تزرق ولا ربما مدنورة ديرين ولا رد قلقا ولا لأنه ربك لأن أي زود لا ينتنتد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني هذا سي اللي التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى دوكا هذا يعني معنى التوحيد اللي من شر التوحيد هو الاستسلام الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير جزاك كسر حبي يعني يسقسيتنا اللي كله نسري ولله الحمد ولمن أغلب بعد العقيدة نسول فمس قوته العقيدة نسول فمس المعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له نسول فمس المعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسول فمس ينبدأ نقبل الأعمال نسول فمس المعنى التوحيد دم فيت أما سن التوحيد دم سن تمارات الغلط لرا تربح أما سيكي تدرت الدنيا دوسك يوم القيامة غنر الحساب اللي قدام ربي تبارك وتعالى إكيادة يعني المحطة اللي زورد إن شاء الله تبارك وتعالى إضافة سدي عمر غيت سامحت يعني بالنسبة للتوحيد الزغطمار في اسمي زغل غل تنس في سمي أنه الحمد لله واللي حقيقة التوحيد نربي تبارك وتعالى يموت فونش كان رد ساعتنا ما قرد ربي هان غوادي غي موت في التوحيد إصحان أني حرم ربي تبارك وتعالى الدات نس في جهنم غيك اللي من إشار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله وجه الله حرمه الله على النار. أريد تحرم ربي تبارك وتعالى في جهنم. دي يغي حقيق التوحيد الكامل، التوحيد الكامل يعني تدي صروح زغ جميع الجهات، زغ جميع الجوانب، يدخل الجنة بغير حساب ولا عدد. بخيرات بالشرط أخصائي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يصحنا رتني اللي اختقسان ف اللي غسننا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة لغسلنا، يعني يبعث النبي ومعه رجل والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهط ومعهم 70 اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الناس أنت ليس واللي ريكش من الزغل لما واللي ريكش من الجنة ليس نية 70,000 ردكش من الجنة بلا الحساب بلا العذاب وردتي حساب. الصحابة يفلات النبي صلى الله عليه وسلم يكشم استأس المحل الناس يفوغ دي يفندر تناقش نار تجادل ما دعنا نمدناد ودي أنا أريد تخميم ما دعنا نمدناد اللي استحقنا يعني الليس الهم الجنة الهم. ما تتوين يسرقسني اللي انت نغطو يفوغ النبي صلى الله عليه وسلم سقسان ناسي رسول الله ما دعنا نمدناد اللي ريكشم الجنة بغير حساب ولا عذاب أنا ترجوز يسني الناس النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وغيد لو صفا دارتني العلماء اختي دارتي حققنت أو لتحققنت التوحيد الكامل لله تبارك وتعالى. شكون التوحيد إلا دارس الأصل إلي دارس الكمال. توحيد الأصل سمتيان هو دوريس كان لإنسان شريك ربي تبارك وتعالى لن تكرى المسائل ورتنا قدمت التوحيد الزغل أصل ولكن نرسنا قسنت غمس الكمال غمس الكمال نزول المسائل دل مشار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان كرس إما غيحقق التوحيد هن ريه إن شاء الله الزغولي في الحن الزغولي في الحن غدار ربي تبارك وتعالى نترجب بداغي نكون ولا كنزيت. جزاكم الله خيرا تصرحت أصلا مثل القضية يعني نسنيت ما دي اسمي القضية التوحيد الغلط يغيس لا الغلط هذا واحد وهو تشمت الجنتي إن شاء الله تبارك وتعالى بغير حساب ولا سابقة عذاب عن كل الخيار دنوت ولو اللي خرطين ضرب ربي ايت ما دي اسمي داغي الزمس واللي ريكش من الجن بغير حساب ولا سابقة عذاب وما ذلك على الله بعزيز إن شاء الله عز وجل. دمس القضية يعني أن بدأت لي زوان نسوي القيس فمس العقيدة نسوي القيس في الأهمية التوحيد نسوي القيس في البدادة الأصلة اللي سيخصى أي اللي داري موسن كل شيء باش الجنجمن لعمل نس باش الجنجمن يعني القربات نس نستطاعت نس نقرس نضربي تبارك وتعالى هذا هي إيهي وراد اللي في نسوي فمس التوحيد إيهي وروي السين دي سقسي ويسين إن شاء الله تبارك وتعالى دناوي مداك يخلون التوحيد راد دناوي غير اللي يعني النقيد التوحيد الخيرات كل شيء نس الخير نس الفايت نس الغلط نس يخصى نكون على بال ليلين باش دورنا ويكران تغوصيون لا غيخلون التوحيدات لا غيخلون الساساد يصحان لا غيخلون يعني توريقتات دمس البطاقات لتقان سبب يلجند. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير جزاكم حتى محطة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.